قد تناول مفطرا من المفطرات قبل ذلك في ذلك اليوم. والأظهر أنه لا بأس أن ينوي هذه النية بعد الظهر وبعد العصر، ولكن لا يكون للإنسان من الأجر إلا من وقت النية إلى وقت الإفطار فقط، للحديث السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر يسأل بارك الله فيكم عن معنى قول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. تصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حال النبي صلى الله عليه وسلم، فتخبر أنه في أمور العبادات والطاعات يقدم طاعة الله جل وعلا على ما يقابلها مما يظن أنه أيسر وأسهل، ولذا قالت: ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. وأما الأمور التي لا تتعلق بأمر العبادة ولا يكون فيها أمر محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يختار أسهل الأمور من أجل أن يقدم عليه، فيكون هذا من أسباب اختيار الأسهل عند أفراد الأمة الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما أمر الله به فإنه هو الأيسر والأسهل، لكن في مرات يغبى على العقل ويغطى فيظن أن الأيسر والأسهل هو الأشد بظنون فاسدة. وقد جاءت النصوص ببيان أن تكاليف الشريعة يسيرة سهلة، كما في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وكما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: يسرا ولا تعسرا. فهذه القاعدة الشرعية في هذا الباب. ولكن في مرات قد يظن الإنسان أن هذا الأمر هو الأيسر والأسهل ولا يكون الأمر كذلك، ومن ثم فإنما وجدنا أن الشارع أمر به فإنه هو الأيسر والأسهل. وإذا لم نجد أمرا للشارع في فعل من الأفعال فإن الأولى والمستحب أن يختار الإنسان أسهل الأمور وأيسرها بحسب ظنه. أثابكم الله. أيضا هذا السائل حفظكم الله يقول: ما حكم جمع الصلاة قبل السفر؟ الأصل في الصلوات أن تؤدى في أوقاتها، كما قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن ثم لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر شرعي، ومن تلك الأعذار السفر، فإنه متى سافر الإنسان جاز له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاءنا الشرع بأن من لا يتمكن من أداء الصلوات في أوقاتها لعذر من مرض ونحوه فلا حرج عليه في أن يجمع. وبالنسبة لما ذكره السائل ألا وهو الجمع بين الصلاتين قبل السفر، نقول: الأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها، لكن إذا كان عليه حرج في عدم الجمع حال سفره فلا حرج عليه في الجمع ولو كان ذلك قبل سفره، على أن يكون ذلك الجمع بدون قصر، مع